رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتيك الكفار أيها النبي بقول أو حجة إلا فتح الله عليك بجواب سديد أحسن من قولهم بيانا وأقوى دليلا وأصدق برهانا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هؤلاء الكفار يسحبون على وجوههم إلى النار لأنهم كفروا بالواحد القهار، وهم شر الخليقة عند الله وأبعدهم عن الرشد وأكثرهم غواية وانحرافا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد أعطى الله موسى التوراة وجعل معه أخاه هارون يعينه على أعباء الرسالة. فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وأمر الله موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون وقومه فكذبوا بصدق وكفروا بالحق وأنكروا براهين الربوبية وأدلة الألوهية، فأهلكهم الله وأبادهم وجعلهم عبرة للمعتبرين. فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وأغرق الله قوم نوح بالطوفان لما كفروا ومن كذب برسوله فكأنما كذب بكل الرسل، وجعل الله إغراق قوم نوح عبرة للمتعظين، وهي الله لهم في الآخرة عذابا مخزيا موجعا في نار جهنم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وأهلك الله عادا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب بئر وأمما كثيرة بين هذه الأمم المذكورة لا يعلمهم إلا الله، طغوا وبغوا فحق بهم سوء العذاب. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكل الأمم السابقة واللاحقة أوضح الله لهم الأدلة وأقام لهم البراهين ونصب لهم الحجج لئلا يعتذر معتذر، ومع كل هذا البيان من الرحمن كذبوا بالحق واتبعوا الشيطان فأبادهم الله ونكل بهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد كان كفار قريش يمرون في سفرهم للتجارة على قرية قوم لوط وهي قرية سدوم الذي مزق أهلها بالحجارة، فلم يتعظوا بما رأوا بل كانوا لا يصدقون بالبعث بعد الموت، ولذلك تجاوزوا الحد في الطغيان. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا. وإذا رأك الكفار أيها النبي سخروا منك قائلين أهذا الذي يدعي أن الله أرسله إلينا، لقد أوشك أن يحولنا من عبادة الأصنام والأوثان لقوة البرهان وسطوع البيان، ولكن ثبتنا على عبادتها وسوف يظهر للكفار إذا حل بهم عذاب جبار من المهتدي من الضال والغاوي من الراشد، أهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. انظر أيها النبي وتعجب ممن أطاع هواه بطاعة الله وترك عبادة مولاه واتبع الشيطان الذي أهواه، أفأنت تستطيع حفظه من الضلالة وحمايته من الغواية حتى ترده إلى الهداية؟